وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده صدق الله العظيم.